وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يا سلام الله العظيم. جزاك الله خيرا.